بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، وأنا لا أعرف عن أخينا الشيخ أبي أحمد الحجري إلا خيرا، أنه من إخواننا الثلاثين الذين يستفاد منهم إن شاء الله تعالى. شيخنا بارك الله فيك، هل تعرفون الشيخ أبي أحمد محمد الحجري المقيم في جدة في مسجد ابن تيمية؟ أنا نعرفه إن شاء الله، إخواننا الثلاثين أنا فاضل إن شاء الله. وماذا تنصحوننا نحن الإخوة الذين نستفيد منه في المغرب؟ الله يستفيد منه إن شاء الله، ومن طلبة العلم الأفضل من الشيخ ربيع. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك شيخنا، بارك الله فيك.